لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الشيخ سيد سابق رحمه الله في كتاب الطلاق من فقه السنة في عدد الطلقات، قال: وقال ابن تيمية رحمه الله في فتاوى: وليس في الأدلة الشرعية الكتاب والسنة والإجماع والقياس ما يوجب لزوم الثلاثة له على طلاق الثلاث، بناء على حديث ابن عباس كان طلاق الثلاث على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وصدرا من خلافة عمر ترجع الواحدة. قال: ونكاحه ثابت بيقين. ليه ليس في الكتاب ما يوجب الثلاث؟ لأن القرآن لم يذكر مسألة الطلاق الثلاث بلفظ واحدة حتى يقال أوجبها القرآن أو ظاهر القرآن، فالقرآن ظاهره أن الطلاق مرتان، ثم بعد ذلك فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، وليس فيه أنها تكون دفعة واحدة ومرة واحدة وبلفظ واحد. وأما السنة فالحديث حديث ابن عباس أن طلاق الثلاث كان يجعل واحدة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما الإجماع فلو كاثروا بالصحابة من بعد أمر عمر لهم باعتبار الثلاث واحدة كاثرناهم بكل الصحابة الذين كانوا في عهد أبي بكر رضي الله عنه وصدرا من خلافة عمر، فكيف نعقد الإجماع بعد أن كانوا مجمعين على اعتبار الثلاث واحدة؟ ولذلك هذا الأمر لا بد من توجيه ما حدث أولا وما حدث ثانيا، لأن الإجماع حجة قاطعة، وظاهر الأدلة أن الناس كانوا لا يجعلون طلاق الثلاث واحدة قبل أن يأمرهم عمر رضي الله عنه بحال من الأحوال، لأن الحديث في مسلم قال: فقال عمر بن الخطاب: إن الناس استعجلوا في أمر قد كانت لهم فيه أناة فلو أمضيناه عليهم. ده دليل واضح جدا أنه حكم اجتهادي مستأنف جديد بعد سنتين من خلافة عمر. طب الصحابة رضي الله عنهم قبل كده كانوا بيعملوا إيه؟ ما كانوا يفعلونه في عهد النبي عليه الصلاة والسلام؟ في عهد أبي بكر والسنتين من خلافة عمر. إذن هذا أمر اجتهد فيه عمر رضي الله عنه، وليس أن هناك نص، ولو كان هناك نص كيف بأن طلاق الثلاث يجعل ثلاثا وأنه كان خافيا حتى أظهره عمر؟ فكيف يقال قد كانت لهم فيه أناة؟ إن الناس استعجلوا، قد استعجلوا في أمر قد كانت لهم فيه أناة، يعني مهلة وبقية استرجاع رأي وتمهل، كل هذا ليس في منسوخ. لو كان منسوخا وطلق الثلاث واحدة وهناك ناسخ لم يطلع عليه الناس، كيف يكون في المنسوخ أناة وهو باطل قد أبطله الله ورسوله صلى الله عليه وسلم؟ هذا الأمر لم يكن فيه أناة، لذلك نقول: ثم أين هذا النص الناسخ الذي نسخ أن طلاق الثلاث كانت تجعل واحدة؟ ثم من تتهمون في هذه المسألة؟ الأئمة الكبار تتهمون عبد الله بن عباس رضي الله عنه، أو تتهمون التابعين الذين رووا عنه والحديث كما ذكرنا رواه مسلم. ومخالفة ذلك لعمل أكثر الأمة بعد عمر لا يقدح فيه لأنه ليس إجماعا، وليس في القياس الصحيح ما يلزم بوقوع الثلاث. يقول نكاحه كلام ابن تيمية نكاحه ثابت بيقين، يعني كان ثابتا قبل أن يتلفظ بالثلاث، ولا زال الأمر أن له الرجعة عليها طالما لم يثبت وقوع الطلاق، وقوع الطلاق الثلاث ثلاثا. وامرأته محرمة على الغير بيقين، لغاية ما نجيبوا الدليل ان طلاق الثلاث بقى ايه، بقى ثلاثة، هنحرمها عليه ونبيحها ليه لغيره ولو راجعها. يعني طلق ثلاثا ده وحد قال له راجعها فراجعها، دي هذه يعني امرأته محرمة على غيره، ام انها ليست امرأته بل هي محرمة عليه حلالا لغيره. الاصل في الامر ايه؟ ان النكاح كان موجود، ده اللي متأكدين منه، مختلفين ان اللي عمله ده هيجزي ولا لا يجزي. يبقى احنا يعني كان الاصل ان طلاق الثلاث يجعل واحدة، ولذلك نحن بنستصحب حال الاصل، يعني الاستصحاب يقتضي انها ما زالت كذلك. يقول وفي الزامه بالثلاث إباحتها للغير مع تحريمها عليه، وذريعة إلى نكاح التحليل الذي حرمه الله ورسوله. إلزامه طلاق الثلاث بعد أن تلفظ بها مرة واحدة يجد لا فرصة أمامه إلا أن يتخذ محللا ملعونا، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لعن الله محلل من محلل. يقول ونكاح التحليل لم يكن ظاهرا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه. نكاح التحليل المقصود انه يتزوجها بنية التحليل او التواطؤ على التحليل، نية من الزوج او تواطؤ بينه وبين المرأة او تواطؤ بينه وبين زوجها الاول. يقول ولم ينقل قط ان امرأة اعيدت بعد الطلقة الثالثة على عهدهم الى زوجها بنكاح تحليل، بل لعن النبي صلى الله عليه وسلم المحلل والمحلل له إلى أن قال وبالجملة فما شرعه النبي صلى الله عليه وسلم لأمته شرعا لازما لا يمكن تغييره، فإنه لا يمكن وجود نسخ بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما العمر عمل إيه؟ اجتهد إزاي؟ قلنا اجتهد في أن يمنع الناس من مباح لا يزال مباحا، ولكن يمنعهم يعني يمنعهم منه ليمنعهم من محرم. إذا علموا أن طلاق الثلاث المنهي عنه الذي يخالف الشرع الذي عده النبي صلى الله عليه وسلم لاعبا بكتاب الله، إذا علموا أنه سيمضى عليهم سيمنعون به من المباح الذي هو الرجعة بعد الطلقة الثالثة بعد طلاق الثلاث برفض واحد، سيمتنعون من هذا المحرم المخالف للسنة. يعني هم استعملوا خلاف شرع الله فأراد أن يعاقبهم، كانت لهم فيه أنا تمهل فرصة للمراجعة استعجلوا ذلك وأرادوا القطع، فعاقبهم عمر رضي الله عنه ب إعراضهم عن شرع الله سبحانه وتعالى في هذا الباب، وأنه أمضاه عليهم ليمنعهم من إيقاعه ليكفهم عن ذلك. واجتهاد الإمام في منع الناس من مباح إذا كانوا يتوصلون إذا كان ذلك سببا في ارتكابهم للمحرم وانتشار المحرم أمر اجتهادي، لا يكون عاما في كل زمن ولكن يكون عند الحاجة إلى ذلك وحسب رؤية الحاكم العالم العدل المجتهد، لا أنها شريعة لازمة إذ لا نسخ بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال تلميذه ابن القيم وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أن الثلاثة كانت واحدة في عهده، وعهد أبي بكر رضي الله عنه وصدرا من خلافة عمر رضي الله عنه. وغاية ما يقدر مع بعده أن الصحابة كانوا على ذلك ولم يبلغه. يعني يقول كانت يعني بعضهم بيقول كده كان طلاق الثلاث ويجعلونه واحدة من يجعلونه الصحابة والرسول ما عندوش فكرة. وهذا وإن كان كالمستحيل طبعا بقى الصحابة رضي الله عنهم هيطبقوا الأحكام دي من دماغهم كده دون الرجوع على الرسول صلى الله عليه وسلم والقرآن ينزل وفي مجتمع المدينة. يقول فإنه يدل على أنهم كانوا يفتون في حياته وحياة الصديق بذلك. يعني لو سلمنا ان ده اجتهاد الصحابة هنقول ما كانش في حد ساعتها بيفتي بخلاف ذلك. وقد أفتى هو صلى الله عليه وسلم فهذه فتواه وعمل أصحاب اللي هو يقصد فتواه كيف طلقتها حديث ركانة قال ثلاثا فقال في مجلس واحد قال نعم قال فإنما تلك واحدة فأرجعها إن شئت. والرواية الثانية والله ما أردت إلا واحدة فقال والله ما أردت إلا واحدة. يقول فهذه فتوى وعمل أصحابه كأنه أخذ باليد كأن الصحابة خذوا منه كلام يدا بيد ولا معارض لذلك. ورأي عمر رضي الله تعالى عنه أن يحمل الناس على إنفاذ الثلاثة على إنفاذ الثلاث عقوبة وزجرا لهم لئلا يرسلوها جملة. وهذا اجتهاد منه رضي الله عنه غايته أن يكون سائغا لمصلحة رآها. ولا يجوز ترك ما أفتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان عليه أصحابه في عهده وعهد خليفته. فإذا ظهرت الحقائق فليقل امرؤ ما شاء وبالله التوفيق. يعني إن احنا بنقول عمر يعتذر عن فعله اجتهاد ممكن ان احنا نقول ان بعض العلماء يراه اجتهادا سائغا ان يفتى به لمنع الناس من طلاق الثلاث اذا تجرأوا على طلاق الثلاث. فهذا اولى من ان نأخذ بقول عمر ونعتذر على الحديث اعتذارات ما أنزل الله بها من سلطان. طبعا بعض العلماء بيقول أصلا في رواية كان طلاق الثلاث على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا لم يدخل بها يجعلونه واحدة. بيقولوا إيه أدي الصورة الوحيدة لطلاق الثلاث يجعل إيه واحدة مع إن أكثرهم أيضا يقول أنه إذا طلقها ثلاثا في مجلس واحد ولم يدخل بها يحسب ثلاثة يعني لم تعملوا بالحديث أيضا. ثانيا هذا الحديث إذا ذكر بعض أفراده في رواية وذكر عاما في رواية أخرى مع توافق الحكم مع بيان أن الأمر في أمر الأناة أقرب في طلاق بعد الدخول وليس في قبل الدخول صح كده. عمر رضي الله عنه يقول إيه إن الناس استعجلوا في أمر كانت لهم فيه أناء أن هون اللي فيه أناء أكتر تروي ويقدر يرجع في كلامه اللي هيبان بينونة صغرى مجرد الطلاق ولا اللي فيه رجعة اللي فيه رجعة بالتأكيد. يبقى مش ممكن إن احنا نحمل الحديث اللي عمر أمضاه عليهم على صورة واحدة بس اللي هي طلاق ايه الثلاث لأن يعني للمدخول بها ونجعله يكون واحدة لغير المدخول بها لأن غير المدخول بها لم يعد له أنا بمجرد أن طلق حتى ترضى هي لا الأنا في أصعب. ولذلك بنقول في السورة دي أن رواية إذا لم يكن قد دخل بها ذكر بعض أفراد العام يبقى ورد كان طلاق الثلاث على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وصدره وسنتين من خلافة عمر يجعلونه واحدة. ده إذا عام في المدخول بها وغير المدخول طلاق الثلاث على إطلاقه كان طلاق الثلاث يجعلونه واحدة. أنه طلاق ثلاث ده عام مش كده على عمومه. طب ذكر في رواية كان طلاق الثلاث إذا لم يدخل بها، ده موافق للحكم ولا مخالف ليه؟ موافق. فذكر بعض أفراد العام موافقا له للحكم لا يخصصه، لأن مفهوم المخالفة أضعف من العموم في هذه الحالة. لأن طلاق الثلاث إذا لم يدخل بها مفهوم المخالفة بتاعه إيه؟ إذا دخل بها مش هيبقى كده، صح كده؟ طب يبقى عمر رضي الله عنه إزاي أمضاه عليهم وهم إيه؟ وهم كانت لهم فيه أناة. يبقى كأن الحديث مش وارد على أمر كان فيه أناة أصلا، أو أناته متأخرة عن الأناة في الطلاق الرجعي. فاهمين ولا لا؟ طبعا الخلاصة بنقول أن حديث ابن عباس كان طلاق الثلاث يجعلونه على عهد رسول الله واحدة وصدر من وخلافة أبو بكر وصدر من خلافة عمر عام. ذكر حديث إذا لم يدخل بها ذكر بعض أفراد العام. الجزء اللي هو في غير اللي هو غير ما تقول بها موافق له في الحكم، فلا يعمل بمفهومه لا يخصص العام لأن العام أقوى. طب منقول ده مفهوم مخالفة قوي، هنقول المعنى بقى هنا إن اللي عمر لاحظه إن الناس استعجلوا أمرا كانت لهم فيه أناة، وينبغي أن لا يستعجلوا فيمضيه عليهم لكي لا يستعجلوا، يمضي عليهم ما قالوه من طلاق الثلاث لكي لا يستعجلوا. يبقى ده لابد أن يكون الأمر اللي عمله عمر في أمر كانت فيه إيه؟ الأناة، صح كده؟ أيهما أوسع في الأناة؟ الطلاق في المدخول بها. ليه؟ لأن هو لا تبين منه بمجرد وقوع الطلاق، بل هناك فترة وبعولتهن أحق بردهن في ذلك، بل أنا أوسع. يبقى المعنى اللي قصده عمر من إمضاء طلاق الثلاث أولى أن يكون في إيه؟ في المدخول بها، إنه عايز يمنعهم من أمر كانت لهم فيه أنا، يمنعهم من من استعجال أمر كانت لهم فيه أنا. لما يمضيه يخاف يقول طلق بالتلاتة، لما يعرف ان احد اتطلق منه بالتلاتة يقوم يمسك عن الكلام ده ويتحرج. انت الناس النهاردة لو عرفت ان طلاق الحيض واقع مش هيتجرأ، لانه هو عارف ان محدش هيلاقي له مخرج، لكن هو متأكد انه هيروح لناس يلاقوا له مخرج ويدوروا له على الغضبان ويدوروا له على الطلاق في الحيض ويدوروا له على الطلاق في طهر قد مسها فيه، يوم يترتب على ذلك انه يتجرأ ساعة ما يتغاظ يروح جاي ايه يطلقها. هذا يترتب انه يعني يترتب عليه المخالفة، ده من جهة المعنى. طبعا احنا مش بنمضي طلاق الغضبان الذي في يعني في الغضب المتوسط مع ادراكه لما يقول، ولا نمضي طلاق الرجل لامرأته وهي حائض من بس كده من باب المعنى من جنب القياس، بل بنمضيه عشان الأدلة الثابتة في أن الرسول صلى الله عليه وسلم الذي احتسب ذلك. الزيادة صحيحة؟ الزيادة بتاعت إذا لم يدخل بها صحيحة صحيحة. قال الشوكاني وقد حكى ذلك القول بأن طلاق الثلاث يجعل واحدة صاحب البحر اللي هو من مذهب الزيدية، بس مذهب الزيدية قريب جدا من الشافعية والمالكية. يقول عن أبي موسى ورواية عن علي رضي الله عنه وابن عباس وطاووس وعطاء وجابر وابن زيد والهادي والقاسم والباقر وأحمد ابن عيسى وعبد الله ابن موسى ابن عبد الله، ورواية عن زيد ابن علي، وإليه ذهب جماعة من المتأخرين منهم ابن تيمية وابن القيم وجماعة من المحققين، وقد نقله ابن مغيث في كتاب الوثائق عن محمد بن وضاح ونقل الفتوى بذلك عن جماعة من مشايخ قرطبة، كل دول مالكية يعني، كمحمد بن بقي ومحمد بن عبد السلام وغيرهما. ونقله ابن المنذر عن أصحاب ابن عيسى كعطاء وطاووس. ده طبعا دي غلط، عن أصحاب ابن عباس، وكلها عندكم ابن عيسى مش كده؟ لا هي خطأ. حكاه ابن مغيث أيضا في ذلك، حكاه ابن، نقله ابن المنذر عن أصحاب ابن عباس كعطاء وطاووس وعمر وعمر ابن دينار. طبعا برضو وراء عم حاطين فصلة غلط، هي وعمر ابن دينار والألف المفروض تتكتب. وحكاه ابن مغيث أيضا في ذلك الكتاب عن علي رضي الله عنه وابن مسعود وعبد الرحمن بن عوف والزبير. وهذا هو المذهب الذي جرى عليه العمل أخيرا في المحاكم. لكذا خلاص خلصنا كلام الشوكاني وغيره. الجزء بتاع هذا المذهب اللي هو جعل الطلاق الثلاث واحدة هو الذي جرى عليه العمل في المحاكم منذ نحو 90 سنة ميلادية، يعني حوالي 93 سنة تقريبا. يقول: فقد جاء في المادة 3 من القانون رقم 25 لسنة 1929 ما يلي: الطلاق المقترن بعدد لفظا أو إشارة. مقترن بعدد يقول أنت طالق بالثلاثة، طالق ثلاثا، أو طالق وشاور الله ثلاثة، أو في الكتابة لا يقع إلا واحدة. أما حجة القائلين بعدم وقوع الطلاق مطلقا أنه طلاق بدعي، والطلاق البدعي لا يقع عند هؤلاء ويعتبر لغوا. إيه رد على المذهب ده؟ الرد على هذا المذهب أنه كان طلاق الثلاث يجعل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم واحد. الطلاق البدعي محرم أن يقع، وليس يلزم من ذلك أن نكافئ المطلق بأن لا نحتسب طلاقه على الإطلاق. البدعة مردودة بمعنى لا يجوز فعلها، ولا يلزم من ذلك بطلان كل أثر فعله صاحب هذا الأمر المشروع أصله المبتدع وصفه. ولذلك البدعة اللي هتبطل مطلقا اللي هي في أصلها وفي إيه؟ وفي وصفها. أما اللي عمل بدعة مشروع أصلها مبتدع وصفها يصحح هذا الأصل، والله أعلم وأعلم. فلو واصل إنسان أكثر من السحر خلافا لنهي النبي صلى الله عليه وسلم لا نبطل صيامه، وإما نؤثمه أو نقول عملك مكروه، وتقربت إلى الله عز وجل بما لا يتقرب إليه، ولا يلزم من ذلك بطلان الصيام، بل كل يوم صامه هيقع صحيحا، وحنعتبر أنه أفطر حكما رغم أنه ما أفطرش فعلا وخالف هدي النبي عليه الصلاة والسلام. في أشياء كثيرة في ذلك، أن الإنسان يأتي ببدعة في صلاته ثم تصحح تلك الصلاة. كم من أهل البدع يبتدعون أنواعا من البدع في صلواته. يعني لو واحد قال أشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله في التشهد، اللهم صل على سيدنا محمد في التشهد، هنقوله ده أنت إيه؟ مبتدع. لكن أنت صلاتك إيه؟ صحيح. واحد: اللهم إني نويت صلاة الظهر 4 ركعات جماعة مأموما، الله أكبر، حاضرا، ماشي كده. الرجل ده صلاته بطلت، أتى بدعة بلا شك، وإن كان من المتأخرين وأصبح من المعاصرين المقلدين من يقول لا ده سنة، من بدعة ضلالة طبعا بلا شك. احنا لا شرحناها ده. طبعا هنا الكلام اللي في القانون بيقول أنت طالق لفظا مقترن بعدد لفظا أو إشارة، أما التكرار أنت طالق أنت طالق، أنت طالق، هذا يكون هل ينوي، يسأل هل ينوي، ده أحد الأجوبة التي أجابها الجمهور على حديث ابن عباس مع أنهم لم يقولوا بها. قالوا الذي فعله عمر أنه لم يكن يقبل دعوى أحد أنه ينوي واحدة عقوبة أيضا. طب هل تقبلون ذلك أنه لو كان فعلا بينه وبين الله ينويها واحدة تجعلونها واحدة؟ قالوا لا، سنلتزم بأن نجعلها ثلاثا. هو الصحيح أنه هو لما لها أنت طالق وبعدين توقف ونوى أنه هو إيه يطلقها ثانيا، فهي ما زالت في العدة ونويها طلقة تانية ونويها بعد وما زالت في العدة فهي ما زالت زوجة يلحقها الطلاق. لو هو رجعها وطلقها تاني هيتحسب عند كل العلماء، مع ان هذا ايضا ان هو يطلقها اكثر من طلقة واحدة ولو برجع في نفس الطهر، فان ذلك خلاف السنة. ومع ذلك يقع عند الكل. فاذا اولى بنا ان نقول بانه اذا طلقها بثلاث الفاظ مستقلة ناويا في كل مرة طلقة جديدة حتى يبتها فإنها تحسب عليه كذلك، وإن نواها واحدة أو تأكيدا أو إخبارا فإن ذلك يقبل منه ديانة ويوصى بقبول ذلك قضاء، وده اللي أصبح موجود في القانون. قال هذا المذهب يحكى عن بعض التابعين وهو مروي عن ابن علية وهشام بن الحكم، وبه قال أبو عبيدة وبعض أهل الظاهر. البعض التانيين اللي بيقولوا لا مش واقع أصلا، وهو مذهب الباقر والصادق والناصر. الباقر والصادق دول من أئمة أهل السنة الذين ينتحلهم الرافضة، يعني ده طبعا الصادق اللي هم يعني الذي ينتسبون إليه جعفرية، جعفر الصادق ويسموه جعفرية لمن تسمى جعفر، وأبوه الباقر ابن علي بن زيد بن الحسين، هم كلهم من أئمة أهل السنة. ولكن ده الإمام علي وحسن وحسين وعلي، ده الباقر الإمام الخامس والصادق الإمام السادس عندهم. الناصر من أئمة الزيدية يقول وسائر من يقول بأن الطلاق البدعي لا يقع لأن الثلاثة بلفظ واحدة أو ألفاظ متتابعة من جملته، وأما الذين فرقوا بين المطلقة المدخول بها وغير المدخول بها فهم جماعة من أصحاب ابن عباس رضي الله عنه وإسحاق بن راهويه. طلاق البتة. قال الترمذي وقد اختلف أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم في طلاق البتة. طبعا دلوقتي عمر الناس ما تعرف يعني ايه البتة فمش بيقولوه، لكن كان مقصود بزمان ان هو يقول لها ايه انت طالق البتة. البتة يعني القاطعة، الطلقة القاطعة. فروي عن عمر بن الخطاب انه جعل البتة واحدة. يجعلها واحدة ازاي؟ قاطعة تبقى يجعلها كأنها بائنة، او يجعلها واحدة ويلغي كلمة الايه البتة تبقى رجعية. وروي عن علي أنه جعلها ثلاثا، لأن هي دي البتة الحقيقية المبتوتة نهائيا. وقال بعض أهل العلم فيه نية، فيه نية الرجل، إنما واحدة فواحدة، وإنما ثلاثا فثلاث، وإنما ثنتين لم تكن إلا واحدة، عشان الاثنين ما ينفعش تبقى بتة على إيه؟ على أي صفة. وهو قول الثوري وأهل الكوفة. وقال مالك بن أنس في البتة إن كان قد دخل بها فهي ثلاث تطليقات. وقال الشافعي إنما واحدة فواحدة يملك الرجعة، وإنما ثنتين فثنتان، وإنما ثلاث فثلاث. أصح الأقوال بناء على ما رجحنا في أن طلاق الثلاث المصرح بلفظ الثلاث يجعل واحدة، فطلاق البتة أيضا يجعل إيه؟ واحدة بالأولى. وقول سيدنا عمر المروي عن عمر عشان كنا عندنا دقة. في مذكرة تفسيرية لقانون الأحوال الشخصية في موضوع الطلاق، طلاق الثلاثة أنه يجعل واحدة، أن الداعي لاختيار القول بالوقوع واحدة الحرص على سعادة الأسرة والأخذ بالناس عن مسألة المحلل التي صارت وصمة في جبين الشريعة المطهرة، مع أن الدين براء منها. يعني الناس بتظن أنها من الشريعة وليست من الشريعة، بتيس المستعار. فقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المحلل والمحلل له، وكذلك الأخذ بهم من طرق الحيل التي يتلمسونها للتخلص من الطلاق الثلاث، وما هي بمنطبقة على أصول الدين. التعليل ده ليس تعليلا جيدا. احنا هنعلل الأمر بثبوت ذلك في حديث ابن عباس رضي الله عنه، وليس ان الكلام ده لو اتقال ان الداعي الى اختيار القول بعدم وقوع الطلاق في الحيض طلقة يعني من اجل سعادة الاسرة، حط الكلام اللي هما كاتبينه كله خلاص. طيب وبعدين هنقول طلاق الغضبان في كل حاجة، انت هتقعد تدور على كل حاجة تقول سعادة الاسرة، الغي الطلاق الا امام القاضي وتقول سعادة الاسرة، هتأتي بقى بما لم يأتي به احد من اهل العلم اطلاقا، وهو ان محدش يطلق ولو كان طلق 50 مرة وبكل الشروط الضوابط الشرعية لا يعتد به حتى يستأذن القاضي، فينزع من الازواج ما نص القرآن على انه ملك لهم، لان الله قال فان طلقها لا جناح عليكم ان طلقتم، يا أيها النبي إذا طلقتم النساء. فهذا الأمر لم يقل عالم قط بأن يجعل الطلاق بيد القاضي. الحقيقة أن ده خطوة لجأت إليها أوروبا لما فشلوا فشلا ذريعا بسبب منع الطلاق وانتشار الزنا في مجتمعاتهم بسبب منع الطلاق، ثم أعرضوا بالكلية عن الزواج بسبب الأحكام العنيفة التي يعني نظمتها الكنيسة في أمر الطلاق مخالفة لأحكام العهد القديم أحكام التوراة. فلأن الكنيسة تمنع وقوع التطليق إلا لعلة الزنا، فكان الناس يشق عليهم ذلك وتستحيل الحياة بأسباب عديدة ولا حل لهم ولا مخرج، ويستحيل في الحقيقة أن تأتي الشريعة العادلة بمثل ذلك. ماذا يصنع زوجان كره كل منهما الآخر وأنت تمنع أن تتزوج لا هذا ولا ذاك، ولا بد من زوجة واحدة ولا بد من زوج واحد، ماذا يصنع هؤلاء الناس؟ عند ذلك أعرضوا عن تلك الأنظمة بالكلية ووقعوا في الفواحش، فهم اخترعوا بقى الزواج المدني والطلاق المدني، ولكن قيدوه بأنه لابد أن يفعله ليه القاضي، لابد أن يحكم القاضي بوقوع الطلاق وليس بمجرد الاتفاق. فترتب على ذلك أن احنا بقى ربنا عافانا من هذه المصائب، لكن التقليد الأعمى البعض يحاول أن يجعل هذا التقليد الأعمى يعني طريقا لنا أن نقلدهم في إيقاع الطلاق بيد القاضي فقط، نعوذ بالله من هذا الضلال. تغول على حق الزوج، يعني على حق الله عز وجل، تغول تجاوز لحدود الله سبحانه وتعالى، لأن الله هو الذي شرع ذلك، يجعل القاضي هو اللي هيتحكم في ملايين الأزواج وقد طلقوا زوجاتهم علشان إيه؟ عشان طريقة التعليل ده. صحيح أننا ما نحن مع منع التحليل ونحن مع منع الحيل، ولكن لا يصح أن نستدل بجعل الطلاق الثلاث واحدة بمجرد ذلك، وإنما نستدل عليه بالحديث الصحيح كالطلاق في الحيض، لا نجعله غير واقع لنفتح للناس أبواب رجعة غير مشروعة، ولا الطلاق في الغضب المتوسط غير واقع، القول بأن الطلاق المتوسط غير واقع لنفتح لهم رجعة غير مشروعة يترتب عليها استمرار النزاع دائما، لأن البيت والأسرة التي تكونت على غير استقرار من أحكام الشريعة الواضحة لا يزال الخلاف بينهم، وإن أفتوا بالجواز فلا يزال أسباب النزاع، لا تزال أسباب النزاع والفرقة مستمرة من حيث شعروا أو لم يشعروا، والفتاوى الباطلة في ذلك سبب لأنواع من الفتن، نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. أقول قولي هذا وأستغفر الله. المقصود للشارع أن هو يعني استقرار الأسرة وعدم كثرة الصلاة، فهم يقولون ذلك، يعني يقولون أن من مقاصد الشريعة استقرار الأسرة. طيب الشريعة من مقاصد الشريعة استقرار الأسرة، صح. هل الشريعة وضعت ضوابط لاستقرار الأسرة؟ لا قطعا. ولا احنا مش مكفيانا هنقوم احنا نحط من عندنا؟ هي دي القضية، ان الشريعة وضعت الضوابط فعلا لاستقرار الأسرة، ولكن منعت من التهاون في الفروج، ولذلك كل حاجة بضوابطها، مش ان احنا شايفين ان الشريعة قصدت لذلك وما لقيناش في احكامها ما يتوافق مع واقعنا نخترع احنا. لا، عدل الواقع بتاعك يوافق احكام الشريعة. اقوال الفقهاء لابد ان تستند على دليل، اقوال الفقهاء ليست دليلا في حد ذاتها، اقوال الفقهاء يستدل لها لا يستدل بها. المشكلة في المتأخرين هي قضية الانتقاء بين المذاهب، بدأوا بالتعصب ثم انتقل إلى الانتقاء والاختيار لا بدليل وإنما بالتشهي، الظن بأن هذا مصلحة. ولذلك كثير جدا يقول لك إيه، مش مسألة فيها خلاف سائغ. هو معنى خلاف سائغ أن أنت تاخد اللي يعجبك؟ لا، خلاف سائغ معناها اننا لو حد عمل بذلك باجتهاد او تقليد سائغ لانه جاهل فعلا يبقى لا ننكر عليه، مع ان الخلاف في طلاق في طلاق الحائض لا يعد سائغا لثبوت الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد كان قديما طلاق الثلاث من يجعله واحدة يعد خلافا غير سائغ. وأصبح الآن لجنة الفتوى في السعودية بتأخذ بهذا القول، طلاق الثلاث يجعل واحدة، وجميع فتاوى دار الإفتاء المعاصرة في مصر ولجن الفتوى بالأزهر تجعلها كذلك، وقد قامت هيئة كبار العلماء ومجمع الفقهي للعلماء بعمل بحث مطول في ذلك نشر في مجلة البحوث العلمية، رجح أن طلاق الثلاث يجعل واحدة من أيام الشيخ الشنقيطي رحمه الله، الشيخ محمد الأمين، واعترض الشيخ ابن باز رحمه الله في عدد من العلماء ورجحوا أن طلاق الثلاث يجعل واحدة، ثم صار هذا القول عجبا هو القول المعتمد الذي لا يكاد يفتى بغيره في عامة الأقطار. والغضبان مثلا طلاق الغضبان، هل المفتي ان هو ما فيش حد يعني بيخالف تقريبا او الا قله في طلاق الغضبان الذي لا يدري ما يقول، ان ده مش واقع، والطلاق في مبادئ الغضب واقع اتفاقا، الغضب المتوسط هو اللي فيه قولين وهو واقع عند جماهير العلماء. شفنا ذلك ان عدد الطلقات مربوط بعدد اثنين العده بعد ما بدت اثنين العده؟ لا لا، الطلاق في العدة طلاق. سبحانك اللهم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.